علم شعارا في وجوه الشر قلها واطلب الرب المعين. وقار أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور اجعل خاطري مسرور اجعل خاطري مسرور. أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور. أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري وقول إني مع الحلقى وأبني بالفرح صرحا حياتي في سنى الحلقى تخلي مبسمي عالي مليانا كرم وثار ميالي حوافز تجعل القلب الكسير بفرحة مجبور أنا أشتاق لأخواني ومجلس بالذكر معمور أظلت له كتاب الله وأشرح صدري السليم وبين للملا راحة ضمير عايش بسرور. يجعل خاطري مسرور وقول إني مع الحلقى وأبني بالفرح صرحا عليهم التحايا نور حياتي في سنى الحلقى تخلي مبسمي عالي وتسكن في وسط روحي وتمحي ظلمة الديجور. إذا القرآن صاحبني وأحيا قلبي وحالي ترى ما للبشر راحة وغيره يشوف اللي يسر العين وأحلام القلوب تفور ورد الصوت لأحباب غدوا في صحصح بالي يعيدون الفرح باسم القيامة والعلاق والطول. يجعل خاطري مسرور. ودود إني مع الحلقى وأبني بالفرح صرحا حياتي في سنة الحلقى تخلي ما بسمي عالي وسط روحي وتمحي ظلمة الديت تبارك ربي المنزل كتابه ومتعالي تبارك من حفظ فينا الكتاب المنزل المسطور على قدر العدد نرقى ومثل والله الوالي عدد ما يحفظ الإنسان بالدنيا عليه يدور أظل أكتب نهايات البشر في حرفي الغالي عسائي في طريق الخير صرح يعني أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور اجعل خاطري مسرور أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور كانت غارقة في الذنوب صادة عن ذكر الله كثيرا ما تعاني من الضيق والنكد رغم أنه لا ينقص